إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الكسوف، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وتقدم شرح 8 منها. بقي 3 أحاديث، وهي الحديث 9، 10، و11. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. قال: رواه الشافعي والطبراني. وعنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره. إذن هذا آخر ما أورده المصنف تحت باب صلاة الكسوف. وقد ذكر هذه الأحاديث 3 وأوردها لبيان هل تشرع صلاة كصلاة الكسوف لحصول شيء من الآيات الكونية. هل يشرع للمسلم أن يصلي صلاة كصلاة الكسوف إذا رأى شيئا من الآيات الكونية، يعني كالزلازل والبراكين والأعاصير وشدة الرياح ونحو ذلك؟ هل هاته الآيات التي يخوف الله عز وجل بها عباده يشرع للمسلم أن يصلي لها مثل صلاة الكسوف أم لا؟ هذا ما سنجليه بإذن الله جل وعلا من خلال شرحنا لهذه الأحاديث وإيراد ما يستفاد منها. ونبدأ أولا بالحديث 9، وهو حديث ابن عباس. قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله ابن عباس يكنى بأبي العباس، أبو العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وهو الملقب بترجمان القرآن، وهو من 7 الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهو الموصوف بالحبر والحبر. ولذلك لما جمع السيوطي عليه رحمة الله هؤلاء 7 الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، البحر هو ابن عباس، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن هؤلاء 7 وعن الصحابة أجمعين. وقد توفي رضي الله عنه 68 للهجرة. يقول رضي الله عنه: ما هبت ريح قط، ما هبت ريح قط. هبت الريح تهب هبوبا، والهبوب في اللغة يرجع إلى الاهتزاز والحركة. الهبوب في اللغة مرجعه إلى الاهتزاز والحركة. والمراد هنا بقوله هبت ريح يعني ثارت زوبعتها وهاجت وماجت وشد اضطرابه. هذا معنى قوله هبت ريح، يعني ليس المراد يعني الهبوب اليسير، وإنما هبوب قوي وشديد. وهل هناك فرق بين هبوب الريح وهبوب الرياح؟ هل هناك فرق بين هبوب الريح وهبوب الرياح؟ لأن هنا قال ما هبت ريح ولم يقل ما هبت رياح، فهل هناك فرق بين الجملتين؟ هذا هذا مبناه على معرفة الفرق بين الريح والرياح، معرفة الفرق بين الريح والرياح، هل هناك فرق بينهما؟ يقول صاحب بدر التمام: الرياح اسم جنس صادق على ما يأتي بالرحمة وما يأتي بالعذاب، ما يأتي بالرحمة وما يأتي بالعذاب، وقد ورد مصرحا به في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله، الريح من روح الله، معنى روح الله يعني من رحمته، من رحمته سبحانه وتعالى، الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوها، تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوها. إذن فدل هذا الحديث على ماذا؟ على أن الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. قال: وتجمع على رياح، إذن ريح مفرد ورياح جمع. قال: وقد يراد على وقد يرد على هذا أن في تمام حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هذا سيأتينا في آخر حديث ابن عباس أنه جاءت زيادة فيها اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وإن كانت هذه الزيادة ضعيفة كما سيأتي بيانها، لكنها يعني يستدل بها هنا صاحب بدر التمام على التفريق بين الريح والرياح، لذلك قال: وهو يدل على المغايرة، وأن الريح المفرد يختص بالعذاب والجمع يختص بالرحمة، المفرد يختص بالعذاب يعني ريح، إذا قلت ريح قال تكون للعذاب، وإذا قلت رياح تكون للرحمة، هذا قاله بعض أهل العلم، لكن هذا فيه نظر لما سمعتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله يعني من رحمته، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وجرينا بهم بريح طيبة، ريح وصفها بأنها طيبة، إذن فلا تكون للعذاب. إذن فهذا الذي ذكره بعض أهل العلم بأن الريح تكون للعذاب والرياح تكون للرحمة، هذا فيه نظر لما سمعته. ثم قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وقال: وأرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال: وأرسلنا الرياح لواقح، وقال: وأرسلنا الرياح مبشرات، يعني أراد أن يستدل بهذه الآيات التي ذكرها على أن الريح تكون للعذاب والرياح تكون للرحمة، هكذا يعني أراد أن يستدل بها. قال: رواه الشافعي والبيهقي في الدعوات، وهذا أيضا يعني الأثر وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن لا يثبت عنه بل ثبت عنه خلافه كما سيأتي إن شاء الله. لذلك قال رحمه الله: وقد أجيب عن ذلك بأن المعنى لا تهلكنا بهذه الريح، لا تهلكنا بهذه الريح، فإنهم لو هلكوا بهذه الريح لم تهب بعدها عليهم ريح فتكون رياحا لا ريحا، فتكون رياحا لا ريحا. وقيل إنه يلقح السحاب الرياح الكثيرة، يعني السحاب حتى تلقح وينزل المطر بإذن الله سبحانه وتعالى، قالوا فهذا تحتاج إلى رياح، تحتاج إلى رياح كثيرة فيكون ذلك سببا في أن تمطر. قال وأما لو كانت واحدة فلا تلقح، ريح واحدة لا تلقح ولا ينزل المطر أو ينزل قليلا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره صاحب بدر التمام قال به بعض أهل العلم في التفريق بين الريح والرياح، وأن الريح للعذاب والرياح للرحمة. وقال الكرماني في شرحه لمصابيح السنة للبغوي قال وأردف المؤلف يعني البغوي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لأجل قوله رياح وريح، قال وفيه نظر بقوله تعالى وجرين بهم بريح طيبة، وبقوله صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله ونحو ذلك. ويمكن أن يقال إن الجمع لم يأتي إلا في الرحمة، والمفرد أتى فيها وفي العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره الكرماني عليه رحمة الله فيما يظهر الله تعالى أعلم أنه من أحسن ما يجاب به في هذه المسألة، من أحسن ما يجاب به في هذه المسألة، يعني مسألة الفرق بين الريح والرياح. فالفرق بينهما إذن من جهة الجمع والمفرد هذا ظاهر، أن الرياح جمع والريح مفرد، لكن من جهة المعنى، لكن من جهة المعنى فإنه لا فرق بينهما، فإنه لا فرق بينهما إلا ما ذكره هنا من أن من أن الرياح في نصوص الكتاب والسنة تأتي للرحمة، وأما الريح في نصوص الكتاب والسنة قد تأتي للرحمة وقد تأتي للعذاب. فهذا الذي يظهر أنه يعني من أحسن ما يجاب به، والله أعلم. ثم قال ما هبت ريح قط، قط هذا اللفظ يقع بعد النفي كثيرا، وهنا وقع بعد نفي، قال ما هبت، إذن يقع بعد نفي كثير، وهو ظرف زمان للماضي، وهو مبني على الضم هنا في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. يقول صاحب القاموس قط بمعنى الدهر مخصوص بالماضي، أي فيما مضى من الزمان أو فيما انقطع من عمري. إذن فقوله رضي الله عنه ما هبت ريح قط، يعني ما مضى من هبوب الرياح إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الشيء الذي ذكره رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. قوله جثاء، جثاء تكتب بالألف الممدودة، ويجوز أيضا أن تكتب بالألف المقصورة، جثاء مأخوذ من الجثو، مأخوذ من الجثو. يقول صاحب لسان العرب جثاء يجثو ويجثي جثوا وجوثيا على فعول فيهما. إذن معنى ذلك قال جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها، يعني الإنسان حينما يجلس على ركبتيه تقول العرب هذا جاث، جاث يعني جالس على ركبتيه، جالس أو قاعد على ركبتيه. ويقال فلان أو جث فلان على ركبتيه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن معنى الحديث، معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت ريح جلس أو قعد على ركبتيه، جلس أو قعد على ركبتيه. وذكر بعض أهل العلم أن تلك الجلسة مثل جلسة الصلاة، يعني في الافتراش، بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا قال هذا جلوس على ركبتيه، هذا الجالس على ركبتيه. قال إلا أنه يعني يكون فيه حنون للظهر، يعني يحني ظهره. إذن فالشاهد هنا هو الجلوس على الركبتين، أنه يسمى الجثو في لغة العرب. وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك، وأن الناس في يوم القيامة كما قال سبحانه: وترى كل أمة جاثية، وترى كل أمة جاثية. قال المفسرون يعني على الركب، الناس كلها يوم القيامة تجثو على ركبها. لماذا؟ بشدة هول ذلك اليوم العظيم، يعني يوم القيامة وعظمته، فتجد الناس في خوف وفي ذعر وهم ينتظرون حكم الملك القدوس سبحانه وتعالى. ففي تلك الحال يجلسون على هذه الهيئة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إذن فالجلوس على الركبتين أو القعود عليهما يسمى جثوا، وهي جلسة يجلسها من يخاف حصول شيء، يعني ليس جلسة الإنسان المطمئن، وإنما هي جلسة الإنسان الذي يخاف حصول شيء فيجلس تلك الجلسة. لذلك قال صاحب دار التمام، قال: وهي قعدة، قعدة مخافة، هي قعدة مخافة لا يفعلها المطمئن بالقعود بحسب الأغلب، لا يفعلها المطمئن بالقعود بحسب الأغلب. إذن هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، قال: إذا هبت ما هبت ريح قط إلا جثا على ركبتيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. إذن يدعو صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت الريح فإنه يدعو، يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى من خيرها، ويستعيذ بالله جل وعلا من شرها، فيقول: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. ويوضح هذا ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأينا الريح قد اشتدت فيقول المسلم هذا الدعاء، ويسأل الله سبحانه وتعالى من خيرها، ويستعيذ بالله عز وجل من شرها. قال: فإذا رأيتموها فلا تسبوها، ليس كما يفعل بعض الناس، إذا رآه بالرياح ربما يتسخط، بل ربما يقول كلاما يخرج به عن دين الإسلام. هذا ربما تسمعهم بعض الناس الجهلاء الذين لم يتعلموا ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى الرياح تسخط، خاصة إذا كان يعني عنده شيء ربما يفسد بسبب هذه الرياح، عند مثلا مزرعة أو نحو ذلك، فإذا هبت الرياح وقوية ربما يتسخط، وخاصة إذا ذهب إلى المكان الذي يعني عنده شيء فيه وجده قد حصل له شيء من الأشياء يتسخط ويتضمر ويحصل منه ما يحصل، ربما يقول كلاما كما قلت يخرج به عن دين الإسلام. لذلك احذر يا عبد الله، نبيك صلى الله عليه وسلم قال فلا تسبوها، احذر أن تسبها، قال وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. هذا هو الواجب علينا، أن نسأل الله خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذن ففي هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عباس، بين كيفية السؤال بأن يقال اللهم اجعلها رحمة، اللهم اجعلها رحمة، لأن الريح كما سمعنا قد تأتي بالرحمة يعني تأتي بالخير، وقد تأتي بالشر، وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة، هذا هو الوارد في الكتاب والسنة، أن الريح ترد تأتي بالخير وتأتي بالشر. لذلك قال بعدها ونعوذ ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. فهذا هو الوارد في الكتاب والسنة، أن لفظ الريح يأتي بالرحمة ويأتي بالعذاب. وأما الرياح فلا تأتي إلا بالخير، فلا تأتي إلا بالخير، هذا هو الوارد في نصوص الكتاب والسنة. وقد جاء في رواية لهذا الحديث زيادة، والتي أشرت إليها في بداية درسنا، زيادة على هذا الحديث، وهو قوله اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. إذن هذا الذي يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم من جثوه على ركبتيه وسؤال الله أن يجعلها رحمة وأن لا يجعلها عذابا، ما الدافع له أو ما الدافع عليه؟ الدافع لذلك هو شدة خوفه من ربه سبحانه وتعالى، وخشيته له، وتضرعه بين يديه سبحانه وتعالى. وهذا هو الواجب على المسلم إذا رأى مثل هذا الذي جاء في الحديث، يعني رأى الرياح، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه، لا أن يتسخط ولا أن يتضمر ولا أن يحصل منه ما يخالف ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله في تخريج هذا الحديث، قال رواه الشافعي والطبراني، رواه الشافعي والطبراني، وهو كما قال، فإن هذا الحديث رواه الشافعي في مسنده، فقد رواه تحت كتاب الصلاة ضمن الباب السادس عشر في الدعاء، حيث قال أخبرنا من لا أتهم، قال أخبرنا العلاء ابن راشد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جت النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. إذن هكذا رواه الشافعي في مسنده، ورواه أيضا الطبراني في الدعوات الكبير، له كتاب اسمه الدعوات الكبير، رواه من طريق الشافعي، رواه من طريق الشافعي، وهو باللفظ نفسه، يعني بنفس اللفظ الذي سمعتموه. ورواه أيضا في المعجم الكبير، الطبراني له كتاب آخر اسمه المعجم الكبير، روى هذا الحديث من طريق آخر، رواه من طريق آخر، قال فيه حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن حسين حاء يعني بإسناد آخر، وحدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا أبي عن أبي علي الرحبي وهو الحسين ابن قيس. إذن هنا يلتقي الإسنادان حسين يعني الحسين ابن قيس. قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه وجث على ركبتيه ومد بيديه وقال اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. إذن هذا رواه الطبراني في المعجم. لكن هذا الحديث بهذا الإسناد، هذا الإسناد فيه ضعف، لذلك قال الشيخ الألباني في الضعيفة إسناده ضعيف جدا. لماذا؟ لأن في إسناده الحسين ابن قيس، الحسين ابن قيس، وهذا الرجل متروك كما قال الحافظ في التقريب، هذا الرجل متروك وهو يكنى بأبي علي الرحبي، وهذا الرجل تكلم فيه غير واحد من أهل العلم كابن معين وأبو زرعة الرازي والنسائي وأبو حاتم والإمام أحمد والبخاري، حيث قال البخاري أحاديثه منكرة جدا ولا يكتب حديثه، وقال مسلم منكر الحديث. إذن فهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، بهذا الإسناد ضعيف، وإن كانت يعني جمل منه صحيحة وردت بأسانيد أخرى كقوله اللهم من يسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، هذا ورد في الصحيح، ورد في الصحيح اللهم سألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، هذا ورد في الصحيح، لكنه بهذا الإسناد عند الطبراني إسنادها ضعيف. وأما حديث الباب، حديث ابن عباس الذي معنا، ففي إسناده العلاء بن راشد الواسطي، وهذا لم يوثقه إلا ابن حبان، ولذلك يعني يعد يعني آفة في الحديث، لكن مع ذلك يعني ذكر أهل العلم أن العلة التي يرد بها هذا الحديث ليست فقط علاء بن راشد، وإنما شيخ الإمام الشافعي الذي قال فيه الشافعي أخبرنا من لا أتهم، قال الشافعي أخبرنا من لا أتهم، والشافعي إذا قال هذا في مسنده قال أهل العلم فالمقصود منه هو إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، يقصد هذا الرجل، وهذا الرجل إبراهيم ابن محمد وثقه الشافعي فقط، وثقه الشافعي فقط، واتهمه غيره من الأئمة، يعني غير الإمام الشافعي كلهم اتهموا هذا الرجل محمد بن إبراهيم ابن أبي يحيى وضعفوه وقالوا لا يكتب حديثه، كالإمام مالك عليه رحمة الله، وكذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله وغيرهما من أهل العلم ضعفوا هذا الرجل. إذن فإذا قال الشافعي في مسنده حدثنا من لا أتهم، فالمقصود من هذا الرجل محمد بن إبراهيم وهو ضعيف. سئل الإمام مالك عليه رحمة الله عن هذا الرجل محمد بن إبراهيم أكان ثقة؟ فقال لا، يعني ليس ثقة، ولا ثقة في دينه، يعني ليس ثقة في الرواية، وأيضا حتى في تدينه يعني ليس بثقة. وقال الإمام أحمد كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه، لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس ويضعها في كتبه. انظر الآن حينما نذكر مثل هذه الأشياء حتى يعرف الناس بأن العلماء اجتهدوا حقا في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صافية نقية، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أراد أن يدخل شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقيض الله عز وجل من أهل العلم من يبين باطله ويرد زيفه. حاول أناس أن يدخلوا بدعهم وضلالاتهم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم فضحوا وكشفوا. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل سبحانه وتعالى بحفظ هذا القرآن العظيم، فلا يتطرق إليه خلل ولا نقص. مهما حاول الأعداء أن يحرفوا هذا القرآن لا يستطيعوا ولن يستطيعوا أبدا. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هيأ لها رجالا ومن الله عز وجل عليهم بنصرة دينه، فحفظوا هذه السنة ونقبوا عن تلك الأحاديث وبيّنوا الصحيح منها من الضعيف، من الموضوع، من جميع ماذا أنواع هذا الحديث، وبيّنوا ذلك نصحا لهذه الأمة. فما على المسلم إلا أن يحرص على أن يعرف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به، وما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتركه. هذا هو الواجب، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بينة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. وكلما صدق الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى كلما يسر الله له معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته حتى يعمل بها. إذن فالشاهد أن الإمام الشافعي كان يقول: حدثنا من لا أتهم، لأنه كان يحسن به الظن ولم يعرف ما عنده من الضلالات والانحرافات، فلذلك لم يأخذ العلماء بما ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله. إذن فهذا الحديث كما قال الألباني حديث ضعيف. وقد بين رحمه الله في السلسلة الضعيفة ما يؤكد ضعف هذا الحديث، فذكر بأنه قد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خلاف ذلك، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه أيضا الخرائط في مكارم الأخلاق بإسناد صحيح، هكذا صححه الشيخ الألباني، قال بإسناد صحيح عن مجاهد أنه قال: هاجت ريح فسبوها، هاجت ريح فسبوها، يعني سبها الناس. قال: فقال ابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: لا تسبوها، فإنها تجيء بالرحمة وتجيء بالعذاب، فإنها تجيء بالرحمة وتجيء بالعذاب، ولكن قولوا: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. وهذا صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وموقوفا عنه، لأن الحديث إذا انتهى إلى الصحابي يسمونه الحديث الموقوف، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين، إذن فهو حديث موقوف. وهذا الموقوف عن ابن عباس مثله لا يقال من قبيل الرأي، مثله لا يقال من قبيل الرأي، فيكون هذا من المرفوع حكما، يكون هذا من المرفوع يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما. فيصح إذن أن يدعو المسلم بقوله: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، إذا رأى الريح اشتدت يقول هذه الدعوة المباركة: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. ويؤيد ذلك ما ذكره أيضا في سلسلته الصحيحة وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. وهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرت لكم في الصحيحين: اللهم نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهنا قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. إذن فالخلاصة في الكلام عن حديث ابن عباس أن الحديث بلفظ اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، هذا الحديث يصح موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وله حكم الرفع، إذن هو مرفوع حكما لأن مثله لا يقال بالرأي. وأما زيادة اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا فهذه لا أصل لها، هذه لا أصل لها، يعني لا تعتقد أن هذه الجملة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يقولها الإنسان من باب أنها ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعو بأن يقول اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. وممن ذكر أنه لا أصل لها الطحاوي، ونقل ذلك عنه أيضا الألباني في سلسلته الضعيفة. إذن هذا خلاصة ما عندنا في الكلام عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نبدأ الآن في شرح الحديث الذي بعده، وهو أيضا عن ابن عباس، لذلك قال وعنه، أي عن ابن عباس لأنه آخر مذكور، أنه صلى في زلزلة. أنه صلى في زلزلة، من الذي صلى؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني حدث زلزال في زمانه أو أنه يعني أمر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. أما ابن عباس فقد جاء عنه هذا الأثر، جاء عنه هذا الأثر أنه صلى في زلزلة، وهذه الزلزلة حصلت في البصرة، حصلت في البصرة، إذن كانت هذه الزلزلة في البصرة، والبصرة موجودة في العراق كما هو معلوم. وقوله ست ركعات، أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات، هذه جاء تفصيلها كالآتي، حيث يقول الراوي لهذا الحديث وهو عبد الله بن الحارث يقول: فأطال القنوت ثم ركع. والمراد بالقنوت هنا طول القيام، طول القيام، المراد بالقنوت طول القيام. قال: فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه، فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه، فأطال القنوت ثم ركع ثم سجد، ثم صلى الثانية. هنا صلى الثانية يعني سجد السجدة الثانية، لأنه قال بعدها ثم قام في الثانية، يعني في الركعة الثانية، ففعل كذلك، ففعل كذلك. إذن فتحصل من هذا أنه في الركعة الأولى ركع ثلاث ركوعات وسجد سجدتين، وفي الركعة الثانية ركع ثلاث ركوعات وسجد سجدتين، فالمجموع ست ركعات مع أربع سجدات. وهذا الذي ورد هنا في حديث ابن عباس لأنه ذكره مختصرا، قال أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات. وهذه الصفة تخالف صفة صلاة الكسوف، لأنه تقدم معنا أن صلاة الكسوف على الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة وركع في كل ركعة ركوعين، إذن ركوعان وسجدتان في الركعة الأولى ركوعان وسجدتان في الركعة الثانية، هذا هو الصحيح. لكن هذه الصفة تخالف صفة صلاة الكسوف، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك. ثم قال ابن عباس: هكذا صلاة الآيات، يعني لما صلى بهم هذه الصلاة قال: هكذا صلاة الآيات، يعني بالآيات يعني بها الآيات الكونية والحوادث الكونية، لأن لفظ الآيات يطلق إطلاقين، يطلق على إطلاقين: إطلاق الأول الآيات الشرعية، والمراد بالآيات الشرعية يعني نصوص الكتاب والسنة الوحي، هذه آيات شرعية. وهناك آيات كونية، والآيات الكونية منها المتغيرة ومنها الثابتة، والمراد بها ما يحدثه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون كالزلازل والبراكين والأعاصير ونحو ذلك، فإنها تسمى بالآيات الكونية. وهذه الآيات الكونية يخوف الله عز وجل بها عباده. فظاهر كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما صلى هذه الصلاة وقال: هكذا صلاة الآيات، ظاهر هذا الكلام أنه يشرع لها صلاة كصلاة الكسوف، أن الآيات يشرع لها صلاة كصلاة الكسوف، يعني إذا حدث زلزال نصلي صلاة كصلاة الكسوف، حدثت يعني رياح شديدة نصلي صلاة كصلاة الكسوف، حدثت يعني فيضانات بسبب الأمطار نصلي صلاة كصلاة الكسوف، هذا هو المقصود هنا. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم وهو مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله كذلك ابن حزم، فذهبوا إلى أنه يصلى لهذه الآيات. وهناك من أهل العلم من خص ذلك بالزلازل فقط دون غيرها من الآيات، خص ذلك بالزلازل، قال لأن الزلازل هي التي ورد فيها هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، قال أما غيرها من الآيات فهذه لم يرد فيها شيء، إذن فتكون هذه الصلاة خاصة بالزلازل. لكن جمهور أهل العلم يعني ذهبوا إلى أنه لا يصلى لها جميعا، وإنما يصلى فقط للكسوف والخسوف، هذا الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيصلى في ذلك. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان الراجح من هذه الأقوال، وهو عدم ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنذكر بإذن الله عز وجل المرجحات على ذلك. إذن هذا الأثر أثر ابن عباس يقول فيه المؤلف رحمه الله: رواه البيهقي، رواه البيهقي، وهو كما قال فقد رواه البيهقي في سننه الكبرى، ورواه كذلك ابن المنذر في الأوسط، كلاهما من طريق عبد الرزاق، كلاهما من طريق عبد الرزاق، وعبد الرزاق رواه في مصنفه، يعني عبد الرزاق الصنعاني رواه في مصنفه بإسناده عن معمر عن قتادة وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث، إذن هذا إسناده وهو إسناد صحيح، عن معمر عن قتادة وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في الزلزلة، يعني حدثت زلزلة بالبصرة، فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه، فأطال القنوت ثم ركع ثم ركع، يعني هنا اختصر، ثم ركع فأطال القنوت ثم ركع، هذا هو المقصود، ثم سجد ثم صلى الثانية كذلك، فصارت صلاته 3 ركعات و4 سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات، هكذا صلاة الآيات. وقال معمر أخبرني بعض أصحابنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ في الركعة الأولى بالبقرة وفي الآخرة بآل عمران، قرأ في الركعة الأولى بالبقرة وفي الركعة الثانية بآل عمران. والخلاصة أن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أثر صحيح، هو أثر صحيح وهو موقوف عنه، أثر صحيح وهو موقوف عنه، وصححه البيهقي، لأن البيهقي قال بعد تخريجه لهذا الحديث قال أو في تخريج لهذا الحديث قال هو عن ابن عباس ثابت، عن ابن عباس هذا الحديث ثابت. وصححه كذلك زكريا الباكستاني فيما صح من أثار الصحابة في الفقه، هذا كتاب نافع أثار الصحابة في الفقه، فأورد ما صح منها فأورد فيها هذا الأثر. إذن فالخلاصة أن هذا الأثر كما ذكرت صحيح عن ابن عباس موقوفا، ولكن سيأتي أن هناك من خالفه من الصحابة في ذلك، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان الراجح في هذه المسألة. ثم أورد المؤلف رحمه الله الحديث الحادي عشر، وهو الحديث الأخير، وهو الحديث الأخير، حيث قال وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره. قوله هنا مثله أو مثله دون آخره، يعني دون قوله هكذا صلاة الآيات، يعني هذه الجملة التي قالها ابن عباس لم يقلها علي رضي الله عنه. وهذا الأثر عن علي رواه البيهقي في الكبرى، حيث قال البيهقي يقول أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمر، ابن أبي عمر وليس عمر، أبو سعيد ابن أبي عمر، قال حدثنا أبو العباس قال أنبأنا الربيع قال قال الشافعي بلاغا، لاحظوا هنا قال الشافعي بلاغا، إذن الشافعي لم يذكر هنا عمن روى وإنما بلغه، وهذه علة في الإسناد، هذه تعتبر علة في الإسناد، لأنه لابد أن يذكر عمن رواه، بلغه ممن الله أعلم، فلذلك هي تعتبر علة في الإسناد كما سيأتي. قال الشافعي بلاغا عن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات، خمس ركعات وسجدتين في ركعة، يعني في الركعة الأولى، وركعة وسجدتين في ركعة، يعني في الركعة الثانية. يقول الشافعي عليه رحمة الله ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله عنه لقلنا به، يعني أنه لم يثبت عنده لأنه بلغه ولم يتثبت هل هو يعني صحيح عن علي أو لا، لم يثبت عنده ذلك، لذلك قال هذه الكلمة لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به. والبيهقي رحمه الله، البيهقي يقول هنا يعني هو عن علي أو هو عن ابن عباس رضي الله عنهما ثابت، ثم أورد هذا الحديث العاشر، يعني ذكر أنه ثابت عن ابن عباس ولكنه لم يثبت عن علي رضي الله عنه، يعني الصلاة بسبب الزلزال هذا مروي عن ابن عباس وهو صحيح عنه، أما عن علي فإنه لم يصح عنه. لذلك قال هو عن ابن عباس صحيح وهو عن علي ضعيف. كذلك النووي رحمه الله في كتابه خلاصة الأحكام بعد أن أثبت ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وروي عن علي ولم يثبت عنه، روي عن علي أنه صلى في زلزلة لكن هذا لم يثبت عنه. والعلة في إسناده أن فيه من لم يسم، وهو الذي قال فيه الشافعي بلاغا، هذا فيه هنا سقط في هذا الإسناد من عمن روى الشافعي لأنه قال بلاغا عن عباد. إذن فهذه علة في الحديث والحديث يكون بها ضعيفا. أضف إلى ذلك أضف إلى هذه العلة أن صفة الصلاة فيه تخالف صفة الصلاة في حديث ابن عباس، لأن صفة الصلاة في حديث ابن عباس أنه صلى في الركعة الأولى 3 ركوعات وسجدتين، وفي الركعة الثانية 3 ركوعات وسجدتين. أما حديث علي رضي الله عنه ففيه 5 ركوعات وسجدتين وركعة وسجدتين، إذن ففيهما خلاف في الصفة، لكن أثر ابن عباس صحيح وأثر علي أثر ضعيف. فالخلاصة إذن أن هذا الأثر لا يثبت عن علي رضي الله عنه، وضعفه النووي وكذلك الباكستاني فيما صح عن الصحابة في الفقه، حيث قال بعد أن صحح أثر ابن عباس المتقدم قال وفي الباب عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما ولا يصح عنهما، يعني لا يصح عنهما أنهما صليا بسبب الزلزلة. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذه الأحاديث 3 وبيان درجتها. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذه الأحاديث 3. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذه الأحاديث وهي معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه عند رؤية الآيات التي يخاف منها، معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه عند رؤية الآيات التي يخاف منها. ما هي حاله صلى الله عليه وسلم؟ هي حال خوف وخشية وإنابة وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي حاله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا صلوات ربي وسلامه عليه عند رؤية الريح أن نسأل الله خيرا وأن نستعيذ بالله من شرها. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الحريص على العمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. وروى ابن ماجه في سننه عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته، كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق، يعني يرى السحاب في جهة من الجهات في أفق من الآفاق مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته، ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته حتى يستقبله، يعني يستقبل صلى الله عليه وسلم ذلك السحاب المقبل والعارض، فيقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسل به، اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسل به، فإن أمطر قال اللهم سيبا نافعا. إذا أمطر ذلك السحاب الذي صعد يقول صلى الله عليه وسلم اللهم سيبا نافعا، يعني بالسين سيبا، اللهم سيبا نافعا، يقولها 2 أو 3 صلى الله عليه وسلم. وإن كشفه الله عز وجل، يعني ذهب ذلك السحاب ولم يمطر حمد الله على ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم اجعله صيبا هنيئا، هذه بالصاد، اللهم اجعله صيبا هنيئا. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا ثابت إذن في الصحيح. قالت وإذا تخيلت السماء، تخيلت معناها يعني أن السحاب فيه رعد وفيه برق، يعني يخيل لمن رآه أنه سيمطر، يخيل لمن يراه أنه سيمطر. لذلك قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه صلى الله عليه وسلم، وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم. قالت فعرفت ذلك في وجهي، يعني اكتراه صلى الله عليه وسلم إذا كان السحاب صاعد فيه رعد فيه برق، يعني يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. وإذا أمطر يعني يحمد الله سبحانه وتعالى، وأما إذا ذهب أو أمطر كما قلت يعني يسر عنه، يعني يظهر ذلك في وجهه، يعني بأن يذهب عنه ذلك الشيء الذي حصل له بسبب صعود ذلك السحاب. تقول عائشة رضي الله عنها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قالوا هذا عارض ممطر، يعني فرحوا بذلك، هذا عارض يعني سيصيبنا غيث ويصيبنا مطر. لكن ماذا قال سبحانه؟ قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنه. إذن فهذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحصل له ما يحصل ويتغير وجهه بسبب ماذا؟ بسبب الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن يكون ذلك السحاب سيأتي بعذاب فكان يخاف صلى الله عليه وسلم، لذلك يسأل الله خيره ويستعوذ بالله من شره. اللهم نسألك خيرها وخير ما أرسلتها به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلتها به. إذن فهذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه. وقد ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، يعني تنفي رضي الله عنها أنها رأت يوما من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبالغ في الضحك حتى تظهر لهاته، وهذا يفيدنا أنه ليس من السنة ما يبالغ به البعض في الضحك، حتى ربما يسقط من الضحك وتظهر لهاته وربما يظهر ما يظهر منه، فمثل هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المستجمع قال العلماء هو المجد في الشيء والقاصد له، إذن فكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك تبسم، وربما يعني بدت أنيابه أو نواجذه من ذلك التبسم، لكن أن يبالغ في الضحك حتى ترى لهاته فتقول عائشة رضي الله عنها يعني لم أرى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وهذا هو الشاهد وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، كان إذا رأى غيما يعني سحاب صاعد أو رأى ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر. هذا هو حالنا، هذه حقيقة، إذا رأينا السحاب نفرح، نقول هذا سيأتينا ماذا بالمطر ويأتي بالغيث. قالت: وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية، يعني يحصل أنه يتغير صلى الله عليه وسلم بسبب صعود ذلك الغيم أو حصول ذلك الريح. فقال يا عائشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ من يعطيني أمان أن هذا ليس عذاب؟ هذا قد يكون عذاب، قد يكون عذابا. من يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ فقد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. هذا حصل من قوم عاد، لما رأوا ذلك السحاب يعني صاعد قالوا هذا عارض ممطرنا، استبشروا بها، قالوا هذا عارض سيأتينا بالمطر، ولكن ماذا فيه؟ فيه عذاب أليم كما قال سبحانه وتعالى. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يخاف. وهذا نستفيد منه ماذا أيها الإخوة؟ نستفيد منه أن العبد كلما عرف حقيقة وجوده في هذه الدنيا والغاية التي خلق من أجلها، وعرف عظمة خالقه سبحانه وتعالى، فإنه يكون له أطوع ومنه أخوف. وهكذا كان حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان لله أطوع ومنه أخوف، ولذلك لزم العبودية في كل أحواله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو الإنسان الصالح حقا إن أراد العبد أن يحقق الغاية التي خلق من أجلها، أن يستشعر عبوديته لله في جميع أموره. لأن الذي يستشعر العبودية لله وهو حريص عليها فإنه لا يكون منه إلا الخير. أما الذي يغفل عن هذه الحال وهي حال العبودية لله سبحانه وتعالى، ويبقى قلبه معلق بهذه الدنيا، فهذا يأتي منه ما يأتي من الشر، وهذه الحقيقة. فلذلك ما ذكرته لكم من هذه الأحوال من أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم، المراد منها أن يستشعر العبد منا حاله مع ربه سبحانه وتعالى حينما يرى هذه الأمور الكونية، لأنها آيات من الله سبحانه وتعالى إلينا، فيعتبر بها ويمتثل بها ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، يعني ذاكر لله. والذكر هنا ليس المراد به ذكر اللسان فقط، بل ذاكر لله بقلبه، ذاكر لله بلسانه، ذاكر لله بجوارحه. هكذا يجب أن يكون من يسعى لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم حاله بالرياح ونزول الأمطار ونحو ذلك من هذه الأحوال. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله سبحانه وتعالى على تلك الأحوال، فتحصل عنده خشية ورهبة وخشوع وإنابة وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لغفلتنا عن تلك الحقائق صارت تمر علينا مثل تلك الأحوال وكأنها أمر عادي. هذا هو واقعنا للأسف، تمر علينا كأنها أمر عادي، حتى صار مستقرا عند الناس أنها مجرد تقلبات جوية. ولاحظ هذا في كلامنا، هذه مجرد تقلبات جوية وأسباب طبيعية، وما يحصل بسبب ما نراه مما يصيب بعض البلدان من الأعاصير والفيضانات ونحو ذلك، ما هي إلا كوارث طبيعية. وبسبب هذه الغفلة قست القلوب بسبب هذه الغفلة في التعامل مع هذه الحوادث كما كان يتعامل معها نبينا صلى الله عليه وسلم، بسبب غفلتنا على ذلك قست القلوب عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة التي هي الخوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده والتضرع إليه عند تلك الأحوال، ومنها ما نحن بصدد الكلام عليه عند شدة الرياح، الواجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأن نستعيذ الله سبحانه بالله سبحانه وتعالى من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الحذر من سبها وذمها لأنها مفعولة لا فاعلة. الرياح مفعولة مأمورة من الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يحذر المسلم من سبها، لأن سبها فيه سب لمرسلها وهو الله سبحانه وتعالى. أما مجرد الإخبار عنها فإن ذلك لا بأس به، كان يقول الإنسان هذه رياح قوية، البارحة رياح شديدة، البارحة جاءت رياح مدمرة، فهذا من باب الإخبار هذا جائز. أما أن يقولها سبا وتنقصا فإن هذا لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أيها الإخوة أن الواجب علينا أن نعترف بقصورنا في العلم وتقصيرنا في البحث وضعف إيماننا وقلة حرصنا على العمل الصالح. ومن أراد علاج نفسه فلينظر إلى من حوله من أهل زمانه، فلا ينظر إلى من حوله من أهل زمانه. الذي يريد أن يعالج نفسه لا ينظر إلى ما يتعبد الناس في هذا الزمان أو ماذا يعمل الناس في هذا الزمان، لأنه إن فعل ذلك سيرى نفسه وليا من أولياء الله، وهذا للأسف الذي يقع فيه الكثير منا، خاصة الذي يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد ويعمل بعض الطاعات، يعني يرى نفسه من أولياء الله، خلاص كأنه وضع رجله في الجنة، لأنه ينظر في واقع الناس وما يرى حوله، يرى ذنوب ويرى معاصي، يرى أناس مقصرة، فيرى نفسه وليا من أولياء الله، وهذا لن يعالج به نفسه. إذا بقي الإنسان على هذه الحال لن يعالج نفسه أبدا، ولكن عليه أن ينظر إلى حال السلف الصالح، كيف كانوا حريصين على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا حريصين على تعلم القرآن وتعليمه، كيف كانوا حريصين على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقد جمعوا رضي الله عنهم بين العلم النافع والعمل الصالح، مع اتهام النفس بالقصور والتقصير، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في كتابه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار، يوم يرجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم على ما قدموا في هذه الدنيا. فلذلك كانوا يجدون في العمل الصالح. أمنا عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن منا يزكي نفسه يقول: أنا متقي لله. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلذلك كانوا رضي الله عنهم غاية في العمل وغاية من الخوف من الله سبحانه وتعالى. أما الواحد من أهل زماننا فإنه يرى نفسه أكمل الناس، وهذه حقيقة، يرى نفسه أكمل الناس، وأما غيره فيحاسبهم بميزان الذهب. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. المهم هنا أيها الإخوة، إن كنا حريصين حقا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلنأخذ بها جميعا، قولا وعملا واعتقادا، كما أخذ بها سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى نخشى الله سبحانه وتعالى تلك الخشية التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وننتفع حقا بما نقرأ ونسمع من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذه الأحاديث. الفائدة الثانية وهي أن ظاهر حديث الباب أنه كلما هبت ريح جثى صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ودعا، هذا ظاهر الحديث. لكن العلماء قالوا لو صح هذا الحديث فإن هذا الظاهر غير مراد، هذا الظاهر غير مراد. إذن ما هو المراد؟ قالوا المراد إذا هبت ريح شديدة عاصفة، إذا هبت ريح شديدة عاصفة فإنه ماذا؟ يسأل الله سبحانه وتعالى من خيره ويستعيذ الله سبحانه وتعالى من شرها. واستدلوا لذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح يعني عاصفة شديدة كما جاء في بعض الروايات. إذن إذا كانت الرياح عاصفة وشديدة فهنا يشرع للمسلم ماذا؟ أن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. والإنسان حينما يدعو بهذه الدعوات أيها الإخوة لابد أن يكون معه إخلاص لله، خوف من الله سبحانه وتعالى، ويفعلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا سينتفع حقا ويستشعر هذا المقام في عبودية لله سبحانه وتعالى، ينتفع حينئذ بهذه الدعوات حينما يدعو بها. أما أن يقولها هكذا دون أن يراعي فيها ويستشعر فيها الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نفعها يكون قليلا. إذن فدل هذا على أنه إذا هبت ريح هبوبا يسيرا ومعتادا فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك. فإذا كانت الريح يسيرة يعني ليس فيها عاصفة وليست شديدة فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن هاتان فائدتان تؤخذان من هذا من هذه الأحاديث الثلاث، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من الفوائد في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.